الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في الحاشية التي قال فيها الشيخ وسيم قوله: واختاره الإمام لوجهين، اعلم أن الوجهين إلى آخره. وصلنا في الأخير لم نكمل، قال: إن قيل فلعل الشارح مد ظله أورد الوجهين اللذين ذكرهما لإثبات عدم التحديد فقط، لأن التفتازاني ذكر شيئين، ذكر أنه لا يحد وذكر أنه واضح، فقال في التهذيب قال: والعلم لا يحد، واحد، لوضوحه، اثنان. وقلنا وقررنا في الدرس السابق بأن الوجهين اللذين أوردهما الشيخ عبد القادر في شرحه في التقريب كانا ناقصين، حيث لم يذكر الدور كاملا بل ذكره ناقصا، فعلى ذلك لا يكون هذان الوجهان لا يكونان دليلا على الوضوح، بل يكونان دليلا على أنه لا يحد، هو فقط أثبت البداهة للعلم. قال: إن قال لنا إنسان وقال: أنتم تعترضون على الشيخ الشارح، والشارح هو أورد الوجهين اللذين ذكرهما يعني غير كاملين فقط لإثبات عدم التحديد، فقط ليثبت أن العلم لا يحد، ولم يرد بإيراد هذين الوجهين أن إثبات أن العلم واضح. قال: أورد الوجهين اللذين ذكرهما لإثبات عدم التحديد فقط، هذا الجزء من الكلام من كلام التهذيب، من غير نظر إلى وضوحه، ما أراد أن يثبت أن العلم واضح. قلت: هذا محتمل. طيب، هذا ممكن، لكن لا يلائمه تخصيص أحد الوجهين بكونه حجة على من يقول إنه معلوم لا بالضرورة، فتأمل حق التأمل. طيب، إن كنت تقول بأن الشيخ عبد القادر أورد هذين الوجهين يريد بهما إثبات أن العلم ضروري وغير مكتسب ولذلك لا يحد، ولم يرد بهما إثبات وضوح العلم أنه واضح ومعلوم، طيب فلماذا في الوجه الثاني فقط هو قال: وهذا حجة على من يقول إنه معلوم لكن لا بالضر، يعني معلوم بالاكتساب؟ هذا الثاني فقط هو رد على من قال أن العلم مكتسب، وهو يريد أن يثبت بهذا الثاني أن العلم ماذا؟ ضروري وغير مكتسب. لا، هو لو أراد أن يثبت أن العلم لا يحد بهذين الوجهين لقال: وهذان، يعني الوجهان، يكونان ردا أو حجة على من يقول أن العلم مكتسب، بل لأنه يريد أن يثبت بهذين الوجهين أن العلم غير مكتسب، ضروري فقط. لا، هذا غير صحيح. الظاهر هذا الاحتمال ضعيف. الظاهر أنه يريد أن يبين بهذين الوجهين أنه لا يحد، واضح، واحد، ثانيا لوضوحه، هذان يريد أن يثبت هذين الشيئين، وإلا لم يخصص واحد منهما أنه رد على من قال أنه مكتسب. طيب، هذا أيضا انتهى. عندنا الحاشية الأخرى الآن في هذا الدرس، سنترك المحاكمات، كنت أحضرتها لكن سيطول بنا المقام كثيرا مولانا، سنمضي ونسير في التهذيب، في التقريب أقصد، يعني في التقريب نأخذ المتن في البداية، بعد ذلك نرى إن كان عندنا مجال نقرأ هذه الحواشي. قال: وصلنا إلى قوله: وقيل لا يحد لخفائه، وإليه ذهب الغزالي، وربما نصر بالدليل الثاني. وقيل القول الآخر، القول الأول أنه لا يحد لوضوحه، وقيل القول الثاني، قيل هذه ليست للتضعيف، وقيل لا يحد. لماذا لا يحد؟ لأنه خفي جدا، لا لوضوحه، بعكس القول الأول. طيب، كيف لا يحد؟ كيف تقولون لا يحد؟ يعني المقصود بعدم الحد أنه لا يحد بالجنس والفصل مولانا، وإلا فالحد بالرسم أو الحد بالمثال أو الحد بالتقسيم هذا كله وارد ويجوز. طيب، هذا قول من؟ من ذهب إلى هذا القول؟ الغزالي رحمة الله تعالى عليه. قال وربما، هذا للتقليل، وربما نصير بالدليل الثاني. الدليل الثاني الذي أورده الشيخ نفسه، الشيخ عبد القادر، عندما قال أن غير العلم يعلم بالعلم، يعني ربما نصر بهذا لأن القول الثاني قلنا يحتمل شيئين، يحتمل أن يكون حجة لشيئين، يحتمل أن يكون دليلا على أن العلم بديهي، ويحتمل أن يكون دليلا على أن العلم غير مكتسب، لا لأنه بديهي بل لأنه لا يمكن الوصول إلى ذاتياته، بل لأنه لا يعرف أصلا، خفي. فربما نصر هذا القول بالدليل الثاني، ربما، لأن القول الثاني محتمل لوجهين: يحتمل أنه غير مكتسب لأنه ضروري، ويحتمل أنه غير مكتسب لأنه لا يمكن اكتسابه لخفائه، فلذلك عبر بربما. تمام مولانا، فيها إشكال؟ الحمد لله. قال وربما نصر بالدليل الثاني. طيب، فما هي طريقة معرفة العلم عند الغزالي إذن؟ كيف يعرف العلم؟ يعني هل ممكن أن يقول أنه خفي وكذلك يعني خلاص انتهى لا يعرف أبدا؟ لا هو لم يقل، قال لم يحد، يعني بالجنس والفصل. قال وطريق معرفته، هذه الهاء راجعة إلى العلم، عنده، هذه الهاء الثانية راجعة إلى الغزالي، يعني وطريق معرفة العلم عند الغزالي. إذا قلت يا غزالي، قلت هو لا يحد، طيب كيف سنعرفه إذن؟ هل يمكن أن يظل مجهولا؟ لا يمكن. قال القسمة والمثال، القسمة والمثال، بهذين الشيئين عند الغزالي تستطيع أن تعرف العلم بهما. طيب، ما هي القسمة وما هو المثال؟ قال أما القسمة فقولنا الاعتقاد إما جازم أو غير جازم، والجازم إما مطابق للواقع أو غير مطابق، والمطابق إما ثابت أو غير ثابت. هذا هو التقسيم. عن إذنكم مولانا. اشرب مولانا، اشرب عاد. فإياكم إن شاء الله. عندنا، لكن نحن ليس يعني كثير عندنا، فقط في الأماكن العامة، في الأسواق العامة موجود، يعني يبيعون هكذا، أما في البيت لا نعمله. عرق سوس. نعم، هنيئا مريئا إن شاء الله، وإليكم إن شاء الله. طيب، قال أما القسمة بالتقسيم يعرف العلم، فنقول العلم أو الاعتقاد إما جازم أو غير جازم، إما جازم أو غير جازم، وغير الجازم كالظن مثلا، والجازم إما مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. غير مطابق للواقع يعني يكون ماذا؟ يكون جهلا مركبا. وهذا المطابق للواقع إما ثابت، وهو غير اعتقاد المقلد، أو ثابت، إما ثابت أو غير ثابت، عفوا، أو غير ثابت. غير الثابت هو اعتقاد المقلد. طيب، وغير الجازم معروف من الظن. نعم، هذا بالنسبة للتقسيم. مولانا تسمعني؟ الصورة متوقفة عندي. طيب، قال وأما المثال، المثال كيف؟ قال وأما المثال فكأن يقال العلم إدراك البصيرة المشابه العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة، لإدراك الباصرة، العين الباصرة، يعني هكذا. وهذا إذا نظرنا إليه، هذا ليس مثال بل هو تشبيه، تشبيه مولانا، وهذا هو المقصود بالمثال هنا. يعني عندنا التمثيل وعندنا التشبيه، عندنا التمثيل وعندنا التشبيه. التشبيه كقولنا زيد كالأسد، زيد كالأسد، كل من زيد وكل من الأسد يعني كل منهما ذاتي، وليس واحد منهما داخل في الآخر. أما التمثيل فهو إيراد فرد من أفراد الكلي لإيضاح ذلك الكلي، كقولنا الاسم كزيد، الفعل كضرب. الآن زيد داخل في الاسم، ضرب داخل في الفعل، هذا يسمى بالتمثيل. المقصود بالمثال هنا كما قرره الشيخ وسيم في محاكماته الأول الذي هو التشبيه، يعني بالمثال يوضح لك العلم. يقول العلم يعني ماذا؟ يعني هو إدراك البصيرة. طيب إدراك البصيرة يعني ما معنى إدراك البصيرة؟ يقول لك كما أن هذه العين الباصرة تبصر الأشياء المدركات المبصرات، كذلك يوجد هناك القلب أو العقل يدرك هذه الأشياء، يعني يدرك الأشياء، فهذه هذا الإدراك مشابه لهذا الإدراك الحسي، يعني هذا الإدراك الذي هو نفسي يشبه الإدراك الحسي. فبالمثال عند الغزالي يمكن تعريفه أو معرفته العلمي. طيب، أو يقال هذا أورد مثالا آخر، أو يقال هو يعني العلم كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين، كاعتقادنا أن الواحد نصف ماذا؟ نصف الاثنين، لكن ضعفه في الحواشي. الشيخ وسيم قال لا، لا ليس المقصود هذا المثال، أننا نأتي بجزئي من جزئياته، أننا نأتي بجزئي من جزئيات العلم ونضرب الأمثلة عليه، لا، المقصود أننا نمثل كأن نقول زيد كالأسد، زيد مثل هذا، هذا مثل هذا، هكذا. طيب، هذا انتهى. قال واعلم نعم قال واعلم أن مراد هذا القائل، من القائل؟ يعني الغزالي يقصد، أو هذا القائل الذي قال أنه لا يحد. واعلم أن مراد هذا القائل أنه لا يحد، أنه لا يحد بعبارة جامعة للجنس والفصل الذاتيين، هكذا. أن مراده لا يحد، أن مراده بقوله لا يحد يعني لا يحد بعبارة جامعة للجنس والفصل الذاتيين، هكذا. طيب، فإن ذلك متعسر، قال لشدة التعسر، أنا كيف سأجد الذاتيات للعلم؟ طيب، ما هو الشيء الذاتي للعلم؟ ما هو الشيء الذاتي للعلم؟ الجنس الذاتي، الفصل الذي يفصل العلم عن غيره، هذا لا يمكن، هذا متعسر في أكثر الأشياء، هذا في أكثر الأشياء، بل في أكثر المدركات الحسية. يعني أنت الآن تنظر إلى هذا القلم، إذا أردت أن تعرفه وهو حسي مشاهد كيف ستعرفه؟ يعني ستبقى بالتعسر، تنظر إلى ذاتياته في البداية، ماذا تقول؟ تقول جماد، تقول آلة، كيف ستخرجه غيره عنها؟ المهم في أكثر المدركات الحسية يكون هذا متعسر ويكون صعب. فكيف لا في الإدراكات الخفية؟ فكيف يعني فكيف لا يعسر إدراك أو معرفة الذاتيات في الإدراكات الخفية، في المدركات الخفية يعني؟ طيب، وإلا ما معنى وإلا؟ يعني وإن لم يكن مراد القائل أنه لا يحد بعبارة جامعة للجنس والفصل الذاتي، إن لم يكن قصده هكذا، فالقسمة، ننظر إلى القسمة والمثال، فالقسمة والمثال إن أفادا تمييزا صلحا معرفا، إن استطعنا أن نميز العلم عن غيره بواسطة القسمة وبواسطة المثال، هذا شيء ليس مسلما، لكن إن استطعنا هذا صلحا أن يكونا معرفين، كل من المثال وكل من التقسيم. الحمد لله وإيديكم الله أصلح بالكم. طيب، وإلا يعني وإن لم يفيدا تمييزا لم يحصل أو لم يحصل بهما معرفة، هذا خذ هذا طيب، قال بعد ذلك: وإذا علمت بأن العلم لا يحد، وكأنه ينصر هذا القول. فاعلم أن التفسير له. الآن القارئ سيسأل، أو السامع لهذا الكلام سيسأل، يقول: بالله عليكم، أنتم تقولون، أو هؤلاء، هذا الفريق يقول بأن العلم لا يحد. طيب، لا يحد، فما معنى تفسيرهم أو تعريفهم للعلم بحصول الصورة، أو الصورة الحاصلة من الشيء عند المدرك، أو الاعتقاد الجازم، أو صفة ينجلي بها المذكور، أو لمن قامت به، أو الإدراك المركب، أو إدراك الكلي؟ هذا كله، هذه كلها تعريفات للعلم. أنتم لماذا تقولون لا يحاد؟ ويقول لك: وإذا علمت بأن العلم لا يحد، فاعلم أن التفسير له بمثل حصول صورة الشيء في العقل، أو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، أو صفة ينجلي بها المذكور لمن قامت به، أو إدراك المركب الكلي، تنبيه على اختلاف الاصطلاحات. هذا فقط تنبيه للتعريف، يعني تنبيه على اختلاف الاصطلاحات يعني الاصطلاحات المختلفة للتعريفات اللفظية، وليس شيء منها حدا يفيد تصور حقيقة العلم بذاتياته. تمام مولانا؟ نعم، أنا قرأت المتن الآن فقط، يعني فقط حتى نأتي إلى الخبر لكي يكون الكلام مفهوما، ثم بعد ذلك الآن نرجع. أنا أيضا عندي مشكلة في المتن، هو يعني المفروض أنه يكتب في الواو، و هذا الواو وحده متن، بعد ذلك: إذا علمت بأن العلم لا يحد، فاعلم أن. الآن سيبدأ المتن: التفسير له بمثل حصول صورة الشيء في العقل، أو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، أو صفة ينجلي بها، ينغلق القوس، أي ينكشف انكشافا تاما إلى المذكور. المذكور كذلك من المتن، المذكور، كلمة المذكور، ثم بعد ذلك: لمن قامت هي، وتغلق القوس، أي تلك الصفة، هذا شرح، به أو إدراك المركب أو الكلي، هذا متن. تمام؟ طيب، الآن سنقرأ: وإذا علمت أيها القارئ بأن العلم لا يحد، فاعلم، يعني على هذا القول لا يحد، أن التفسير له بمثل حصول صورة الشيء في العقل، أو في المدرك، أو عند المدرك، أو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت. هذا المقصود به ماذا؟ العلم الذي يقابل الظن مولانا، الذي يقابل الظن، أو صفة ينجلي بها، أي ينكشف انكشافا تاما بتلك الصفة، يعني هذا أيضا الاعتقاد المطابق للواقع الثابت، يعني هذا الذي مقابل للظن. ما الذي ينكشف بها بهذه الصفة؟ المذكور. المذكور ما معنى المذكور؟ أي ما من شأنه أن يذكر ويلتفت إليه مولانا. المقصود بالمذكور إما من الذكر، الذكر بضم الذال، وهو الذي يلتفت إليه ذهنا مولانا، الذي يلتفت إليه ذهنا، أو يمكن أن يراد به المذكور كذلك الذي يعبر عنه، فهو يعني جعل الاحتمالين من الذكر الذي يعبر عنه ويتلفظ به. طيب، هذا كنت أحضرته، بعد ذلك نظرت إلى المزناوي فوجدته كتب، أو لعله من بعض المنهوات، يعني صار مكتوبا كما قلت. نعم، قال: أي ما من شأنه أن يذكر ويلتفت إليه، يعني يلتفت إليه الذهن، يلتفت إليه في النفس. نعم، أو ما يمكن أن يعبر عنه، أو المذكور يعني يقصد الذي نستطيع ذكره، نستطيع التلفظ به، ما نستطيع أن نعبر عنه، يجوز. طيب، الآن نريد عليه سؤالا: يا شيخ، يا أيها الشارح، لماذا فسرت الانجلاء، التجلي، صفة ينجلي بها، قلت ينكشف انكشافا تاما، ينكشف انكشافا تاما؟ هو يقول لك: وإنما فسرنا التجلي بالانكشاف التام، الذي لا يشمل الظن، لأن الظن ليس انكشافا تاما، لأن العلم عند القائلين بهذا التعريف الذين عرفوا العلم وقالوا صفة ينجلي بها المذكور لمن قامت هي به، قال بأن العلم هو العلم المقصود به المقابل للظن، المقابل للظن. فلذا أنا فسرت التجلي بالانكشاف التام حتى يكون منطبقا مع الاعتقاد الجازم الذي هو اليقين ولا يشمل الظن. طيب، قال وإنما فسرنا التجلي بالانكشاف التام الذي لا يشمل الظن. لماذا؟ لأن العلم عند القائلين بهذا التعريف مقابل للظن، لأن العلم عند القائلين بهذا التعريف مقابل للظن. طيب، قال لمن قامت هي، هذا تكملة لتعريف قولنا صفة ينجلي بها المذكور، تكملته لمن قامت هي به، لمن قامت هي هذه الصفة به. الآن الصفة عندي صفة قائمة به، هذه الصفة أعرف بها هذا القلم، فالصفة ينجلي بها المذكور، يعني الشيء الذي نستطيع ذكره أو تلفظ به أو نستطيع أن نلتفت إليه بأذهاننا، وهذه الصفة لأنها قامت بي فأنا صار عندي هذا العلم. طيب، قال نعم، أو إدراك المركب، هذا التعريف الآخر، تعريفهم وقولهم بأن العلم هو إدراك المركب ليس البسيط، أو الكلي ليس الجزئي. لماذا؟ لأن إدراك البسيط الذي ليس مركبا كالنقطة، أو الجزئي كزيد مثلا، يقال عن معرفة لا يقال علم. تمام؟ قال أو إدراك المركب أو الكلي، ويسمى إدراك البسيط أو الجزئي معرفة. هذه جملة معترضة، جملة معترضة. تنبيه، هذا هو الخبر، خبر أن التي ذكرناها سابقا في الشرح، وإذا علمت بأن العلم لا يحد فاعلم أن التفسير بكذا وكذا وكذا وكذا تنبيه على اختلاف الاصطلاحات، يعني تنبيه على الاصطلاحات المختلفة. اصطلح العلماء بالتعاريف اللفظية التي ليست حقيقية وليست ذاتية للعلم بأنهم يصطلحون بهذه التعاريف المختلفة، وليس شيء منها حدا يفيد تصور حقيقة العلم، وإنما يفيد بيان ما اصطلح عليه أو ما اصطلح عليه، يعني ما اصطلح عليه العلماء، فلا ينافي القول بأنه لا يحد. اعتراضك الذي أوردته سابقا قبل قليل، قلت هؤلاء هذا الفريق يكابرون، يقولون لا يحد، وهم أنفسهم يحدونه. لا هذا ليس صحيح، هم يعرفونه بتعاريف لفظية ليست حقيقية، ليس شيء من هذه التعاريف يظهر حقيقة العلم بذاتياته. فهذا التعريف بهذه الصيغ لا ينافي القول بأن العلم لا يحد. تمام مولانا؟ صحيح صحيح صحيح، كل واحد منهم اصطلح على عبارة وسار عليها، هذا لا ينافي أنه لا يحد، لأنك قد تجد من هؤلاء الذين قالوا العلم لا يحد يعرفون العلم بهذه التعاريف. طيب أنتم كيف تعرفون العلم وتقولوا لا يحد؟ لا هم يقصدون أنه لا يحد بالذاتيات، ليس هذه التعاريف ليست تفيد تصور حقيقة العلم بذاتياته. خلاص، طيب هذا انتهينا من العلم والحمد لله. هذا فقط تعريف العلم مولانا، فما بالك بنفس العلم؟ ايه الحمد لله. طيب، قال وحقيقة النظر، هو يعني يتكلم في هذه المقدمات عن الأشياء التي يحتاج إليها يعني في علم الكلام وفي غيره كما ذكر في المقدمة. نعم، النظر يحتاج إليه مولانا، النظر يحتاج إليه في العقائد، وهو الواجب على المكلف، صحيح؟ معرفة الله، والمعرفة لا تكون إلا بالنظر. فاختلف المتكلمون، قالوا أول واجب هو المعرفة، بعد ذلك قال على ما أذكر الشيخ الجويني، قال لا إمام الحرمين، قال لا، بل النظر الذي هو طريق إلى المعرفة، هذا أول واجب، النظر. لأن كيف تصل إلى المعرفة من غير نظر؟ إذن النظر واجب. إذن نحن الآن نتكلم عن النظر. ما هو النظر؟ باختصار مولانا، النظر عبارة عن حركتين. النظر عبارة عن حركتين، لكل حركة لازم، يعني عبارة عن حركتين ولازمين، انتهى. كيف؟ الآن نحن نريد أن نعرف الإنسان. الإنسان مطلوب، الإنسان هو مطلوب الآن عندنا، مطلوبنا هو الإنسان، وهو مجهول تصوري مثلا، أو مجهول تصديقي كذلك يمكن، لكن على المثال أن الإنسان نريد معرفة الإنسان. الآن الإنسان هو المطلوب. ننتقل من المطلوب إلى المبادئ، إلى المبادئ. ننتقل إلى الذهن، نفتش عن ماهيات، عن حقيقة الإنسان، عن ذاتيات الإنسان. الذهاب من المطلوب إلى الذاتيات، إلى المبادئ، من الذاتيات وغيرها يعني، إلى المبادئ، هذه تسمى بالحركة الأولى. طيب، سنجد أن ذاتيات الإنسان، الحيوان، الناطق، وجداننا لهذه الذاتيات لازم الحركة الأولى. طيب، بعد ذلك سنرجع من المبادئ التي هي مخزونة في الذهن إلى المطالب التي هي الإنسان. هذا الرجوع، فنقول نعم، إذن هو الحيوان الناطق الإنسان. هذا الرجوع يسمى بالحركة الثانية. والترتيب، ترتيبنا بالحيوان الناطق، العالم متغير، هذا الترتيب لازم للحركة الثانية. فاعلم، إذا عرف، قد يعرف النظر بالحركة الأولى، هو الانتقال من المطالب إلى المبادئ، هكذا فقط. وقد يعرف بلازم الحركة الأولى، فهو يعني مثلا كأن نقول إيجاد ما يناسب المطالب مثلا، المطلوبات، أو يعرف هو الرجوع من المبادئ إلى المطالب، هذا يعرف بالحركة الثانية، أو نقول هو ترتيب مبادئ المطلوب مثلا، المطالب، فيكون تعريفا بلازم الحركة الثانية. لكن هو قال فلننظر كيف عرفه. هذا واضح مولانا؟ نعم نعم، معنى واحد، هو معنى واحد مولانا، الفكر والنظر نفسه. طيب، قال وحقيقة النظر حركة النفس. من أين حركة النفس؟ من أين تبدأ؟ إلى أين تقف؟ وإذا وقفت من أين سترجع؟ كيف سترجع؟ طيب، قال من المطلوب، لكن هذا المطلوب المشعور به، من المطلوب المشعور به بوجه مولانا، هل يعقل أنك تطلب أن ذهنك ينتقل لإيجاد ذاتيات شيء مجهول أنت لم تطلع عليه ولو بوجه؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. على الأقل أنك رأيته بعينك، على الأقل أنه خطر ببالك ولو بوجه شعرت به. طيب، لأن المجهول كيف يطلب وكيف تفكر فيه أصلا؟ طيب، في المعقولات. إذن حركة النفس أين؟ في المعقولات المخزونة عندها، يعني عند النفس، إلى أن تظفر بمبادئه. ها، إذن حركة النفس في المعقولات، يعني انتقالك من المطلوب إلى المخزون، هذا هو الحركة الأولى. تمام، إلى أن تظفر بمبادئه، ظفرك بمبادئ هذا الشيء المطلوب المجهول عندك الآن، وسيكون بعد التعريف أو بعد إيجاد مبادئه سيكون عندك معلوما. إيجادك، ظفرك بمبادئه هو لازم الحركة الأولى. طيب، إلى أن تظفر بمبادئ، ومنها يعني من المعقولات المخزونة. طيب، عودا، هذا العود ماذا هو؟ الحركة الثانية. المتن يقول وحقيقة النظر حركة النفس في المعقولات في المعقولات عودا مولانا، حركة النفس في المعقولات عودا على بدء، عولا عودا على بدء، يعني عرفه بالحركة الأولى حركة النفس وبالحركة الثانية، لكنه في المتن ما ذكر لازم الحركتين. طيب عودا، لماذا قال عودا؟ هذا عودا فيه احتراز عن الحدث، احتراز عن الحدث لانتفاء حركة العود فيه. الحدث مولانا لا يوجد فيه عود، بل الحدث هو تمثل المبادئ، تمثل المبادئ المرتبة في النفس دفعة، توجد دفعة من غير قصد واختيار، هذا هو الحدث. يعني ليس يعني تتمثل المبادئ، مبادئ هذه الأشياء مباشرة في الذهن من غير أن تفكر ثم ترجع إلى المطلوب، لا. طيب قال الانتفاء حركة العود فيه، لا يوجد فيه حركة عود، فقط إن انتقل ذهنك من المطلوب إلى المخزون ترتبت مباشرة المبادئ فيه. طيب على بدء، قال عودا على بدء، قال على بدء للحركة الأولى، عودا على بدء للحركة الأولى، يعني يعود إلى الحركة الأولى، يعود إلى ماذا؟ إلى المطلوب، يعود إلى المطلوب الذي هو مجهول، لكن بعد العود سيكون معلوما. طيب لماذا هو حركة النفس؟ تجول النفس من المطلوب، تذهب إلى المخزون المعقول، ثم ترجع من المخزون المعقول عودا إلى الحركة الأولى إلى المطلوب، قال لتحصيل المطلوب المجهول. طيب كيف تقول لتحصيل المطلوب المجهول؟ الآن الإنسان بعد وجود بعد إيجادك لمبادئه للحيوان الناطق صار معلوما، قال لا لا لا، من حيث إنه مجهول مولانا، لتحصيل المجهول قبل حركة النفس، قبل النظر، قبل الفكر، من حيث إنه مجهول كان مجهولا، تريد أن تحصل هذا المطلوب المجهول، يعني من حيث كان مجهولا، من حيث إنه مجهول في السابق قبل وجودك لمبادئه والعودة من المبادئ إلى المطالب، قال من حيث إنه مجهول، يعني لا من حيث الشعور به مولانا، لأنك بعد أن تشعر به بعد أن تعرفه لا يكون مجهولا. طيب فكان الحاصل أنه، يعني النظر مجموع الحركتين، النظر هو مجموع الحركتين. طيب والترتيب، ترتب أن تقول مثلا ترتب القياس أو ترتب مثلا النتيجة، فتقول العالم متغير مثلا، أو تقول العالم حادث مثلا الذي ذكره في تعريفه فهو لازم من لوازمه. طيب ما موجود عندك، يجب أن يكون الذي ذكروه في تعريفه مولانا، هذا خطأ عندي، نعم، أو الذي ذكر، نعم. لأنه لم يذكر. طيب نعم، إذن الترتيب الذي ذكره في تعريفه في تعريف النظر هذا لازم من لوازمه، لأننا قلنا بأنه لازم الحركة الثانية. طيب كترتيبك الحيوان قبل الناطق مثلا، أو العالم قبل الحادث، هكذا. نعم قال وكونه، يعني النظر، وكونه يعني النظر، وكون النظر مفيدا للعلم في الجملة. إذن علينا أن نعرف، وهذا مبتدأ مولانا، وكونه مفيدا للعلم في الجملة ولو في الإلهيات وبدون المعلم ضروري، هذا هو الخبر، هذا هو الخبر، تمام مولانا، هذا الرد على السفسطائية وعلى الإسماعيلية من قولهم بأنه يجب أن يكون بالمعلم، وإلا نحن بعقولنا لا نستطيع النظر، بل يكون نحتاج إلى المعلم ليرشدنا ويدفع عنا الشبه. طيب قال وكونه أي النظر، وكونه أي النظر مفيدا للعلم في الجملة. نعم في الجملة يعني ما شيخنا في بعض المواد، وهو ما كان مقدمات القياس فيه يقينيا. نعم مفيد للعلم يعني لليقين في الجملة، يعني المقصود في بعض المواد مولانا. لماذا؟ لأن بعض المواد لا النظر فيها لا يفيد العلم، بل في الجملة خلافا لمن قال إنه لا يفيد أصلا، خلافا لمن قال لا يفيد أصلا لأن كون النظر مفيدا. طيب قالوا كيف النظر لا يفيد هؤلاء؟ لأنهم استدلوا هكذا. ماذا قالوا؟ قالوا لأن كون النظر مفيدا، كون النظر مفيدا للعلم، هذه القضية التي تقولها أنت، أنتم تدعونها أيها المتكلمون، تقولون النظر مفيد للعلم في الجملة، أو إفادة النظر للعلم ضروري. هذا القول، هذه القضية التي تدعونها، إن كان ضروريا هذا القول، إن كانت ضرورية هذه الكلمة التي تقولونها، لم يقع فيها خلاف، فكيف اختلف معكم غيركم؟ هل يختلف في الضروري؟ الآن نرى الشمس طالعة، يختلف فيها اثنان؟ لا يختلف فيها اثنان. إذا كان الشيء ضروريا لا يختلف فيه، فإذا كان النظر مفيدا للعلم ضرورة فلما وقع الاختلاف فيه؟ هذا واحد، لم يقع فيه خلاف. مثل ماذا الضروري الذي لا يقع فيه خلاف؟ كقولنا الواحد نصف الاثنين، هل وجدت عاقلين أو عاقلين نعم يختلفان في أن الواحد نصف الاثنين؟ لا تجد. إذن فلماذا اختلفوا بأن العلم هل هو مفيد للنظر أم غير النظر مفيد للعلم أم غير مفيد للعلم؟ الظاهر أنه ليس ضروري، الظاهر أنه ليس ضروري، هكذا قالوا. طيب سنقول لا، وإن قلتم بأن النظر مفيد للعلم هذه القضية أو هذا القول نظري طيب يلزم إثبات إفادة النظر بإفادة النظر، وهذا دور أو تسلسل، هذا يدور أو يتسلسل، تمام؟ لأنكم إذا قلتم كون النظر مفيدا للعلم هذه القضية ضرورية نظرية عفوا تحتاج إلى نظر، إذن هذا تحتاج إلى نظر، والنظر الآخر يحتاج إلى نظر، والنظر الآخر يحتاج إلى نظر، فيكون فيه تسلسل. طيب سنرد عليهم لكن ليس الآن. قال ولو في الإلهيات، ولو في الإلهيات هذه جملة معترضة، يعني وكون النظر مفيدا للعلم في الجملة ولو في الإلهيات، يعني حتى في الإلهيات، هذا خلافا للقائل بأنه لا يفيد العلم، خلافا للقائل بأنه لا يفيد العلم فيها، يعني في الإلهيات. بعضهم قال النظر مفيد للعلم في كل شيء إلا الإلهيات، لا نستطيع بالنظر إثبات العلم. طيب بالإلهيات قالوا لأن الحقائق الإلهية من ذاته وصفاته لا تتصور، والتصديق بها فرع التصور. قالوا كيف تتوصلون بالنظر إلى الإلهيات؟ كيف تتوصلون؟ الإلهيات ليست متصورة، الحقائق الإلهية من الذات ومن صفات لا تتصور، إذا كانت لا تتصور بالكنه أصلا طيب فكيف ستصدقون بها من خلال النظر؟ تصلون إلى التصديق بشيء ما. طيب أنتم ما تصورتم شيئا، الذات والصفات ليست متصورة طيب بالكنه يعني، فكيف تصلون إلى التصديق؟ التصديق فرع التصور، ولا يمكن، والتصديق يحصل بالنظر. طيب إذن النظر غير مفيد بالإلهية في الإلهيات، لماذا؟ لأن النظر يفيد التصديق، والتصديق فرع عن التصور، والتصور غير ممكن، فالتصديق غير ممكن. واضح مولانا؟ طيب هذا فقط نحن نريد الاعتراضات الآن أو الشبه، وبدون المعلم نحن نقول بأن النظر مفيد للعلم في الجملة بدون المعلم، ولو بدون المعلم لا نحتاج إلى معلم، بالعقل نستطيع. هذا رد على الإسماعيلية، هذا قال عطف على في الإلهيات، ألم يقل ولو في الإلهيات، يعني ولو بدون المعلم، خلافا لمن قال لا بد من المعلم. منهم من قال نحن ننظر لكن ليس وحدنا، بل المعلم يصحح لنا إن أخطأنا ويرشدنا إلى النظر الصحيح وهكذا. قالوا ليرشدنا إلى معرفته، يعني معرفة النظر، ويدفع الشبهات عنا. طيب، هذا كله الكلام لم يأتي خبره. الخبر الآن نريده نقول ضروري. إذن كونه، يعني كون النظر مفيدا للعلم في الجملة، ضروري ولو في الإلهيات ولو بدون المعلم، هكذا. طيب، ما معنى ضروري؟ قال لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى بيان. طيب، هذه الشبه التي ذكروها، هذه الشبه، منهم من قال لا يفيد النظر أصلا، النظر لا يفيد العلم أصلا، ومنهم من قال لا يفيد في الإلهيات، ومنهم من قال لا يفيد بدون المعلم، كيف تردون على هذه الشبه؟ قال وما ذكروه من الشبه مدفوع. كيف؟ كيف بأي شيء مدفوع؟ قال فإن الضرورية قد يقع فيه خلاف. هذا الرد على الشبهة الأولى التي تقول بأن النظر لا يفيد العلم أصلا، بأن النظر لا يفيد العلم أصلا. هم ألم يقولوا قولكم بأن النظر يفيد العلم إما ضروري وإما نظري، وهو ليس ضروري. لماذا؟ لأنه وقع فيه خلاف. لا لا لا لا، نحن نقول ضروري وقد يقع في الضروري الخلاف. لماذا يقع في الضروري الخلاف؟ إما لعناد أو لقصور، يعني شخص أعمى لا ينظر، لا يرى الشمس، ماذا نفعل له نحن؟ أو يعاند، يقول لا لا ليست موجودة، ماذا نفعل؟ طيب، إما لعناد أو لقصور. هذا رد على الأولى، رد على الأول، الذين يقولون بأنه لا يفيد أصلا، وهذا قول ضعيف. رد على القول الثاني، الشبهة الثانية، من أنهم قالوا بأن الإلهيات غير متصورة، فكيف تصدقون بها؟ كيف بالنظر تصلون إلى التصديق بالإلهيات؟ والتصديق فرع التصور، والتصور غير ممكن، فالتصديق غير ممكن، كيف؟ هذا نرد عليه، نقول وإنا لا نسلم أن الحقائق الإلهية لا تتصور بكنهها، ولو سلم فيكفي التصديق، فيكفي للتصديق التصور بعارض. مولانا قوله لا نسلم أن الحقائق الإلهية لا تتصور بكنهها، يقصد جاء في من هواته قال لجواز أن يخلق الله تعالى فينا علما بحقيقته وحقائق صفاته. من قال لا يمكن؟ من قال بأن ذاتيات أو بأن تصور الإلهيات بكنهها غير ممكن؟ نحن نقول ممكن، لا نسلم أنها غير ممكنة. لماذا؟ لجواز أن يخلق الله تعالى فينا علما بحقيقته وحقيقة صفاته. هذا منه. نعم. طيب، ولو سلم. نعم. لا أسمع. نعم نعم، من هواة الشيخ عبد القادر، نعم المؤلف، نعم نعم، في موجود في الحاشية، نعم نعم، في الحاشية التي أرسلتها لك، حاشية المزناوي مذكورة هناك إن طلعت عليها. طيب، نعم، ولو سلم. طيب، جئنا معك وسلمنا لك وقلنا لك بأن الحقائق الإلهية لا تتصور، طيب بكنهها طبعا، وإلا هم لا يناقشون بأنه يعني بأشياء أخرى تتصور، فيكفي للتصديق، يكفي للتصديق بالأشياء الإلهية التصور بعارض. إيش معنى التصور بعارض مولانا؟ هل الله يعني تأتي عليه العوارض مثلا؟ حاشا لله، لا لا. قال المزناوي أي بخارج، يعني بشيء خارجي، بشيء خارجي، أي بخارج. فإنه تعالى وصفاته منزه عن العوارض، فإنه تعالى وصفاته منزه عن العوارض. هذا يقوله المزناوي رحمة الله تعالى عليه. طيب، يكفي التصور بشيء خارج، بالأثر، بهذا العالم الذي صنعه هو، بهذه المخلوقات التي خلقها، بالإحياء والإماتة، هكذا. طيب، هذا أيضا رد على الفريق الثاني الذين يقولون بأن النظر لا يفيد العلم بالإلهيات. الآن نرد على الفريق الثالث الذين قالوا النظر لا يمكن بغير المعلم. نقول: فقال الشيخ عبد القادر رحمة الله تعالى عليه: وإن إرشاد المعلم لا يفيد إلا بعد العلم بصدقه. الآن هنا يعني يثبت لك بأنه يوجد دور. أنتم تقولون بإرشاد المعلم، طيب كيف تثقون بهذا المعلم؟ من قال هذا هو المعلم؟ لأنه ثبت عندكم أنه صادق. طيب كيف ثبت عندكم أنه صادق؟ بالعقل، يعني بالنظر، خلاص، بالعقل يعني بالنظر. إذن والنظر يحتاج إلى المعلم، والمعلم يحتاج إلى النظر، والنظر يحتاج إلى المعلم، والمعلم يحتاج إلى النظر، هكذا حتى الصباح. طيب، وإن إرشاد المعلم لا يفيد، من قال بأن إرشاد المعلم يفيد؟ يفيد، لكن بعد العلم بصدقه. طيب صدقه كيف يعلم؟ قال: وصدقه إما أن يعلم بالنظر فيكون النظر كافيا في المعرفة، هذا الذي نريد، أو بقول ذلك المعلم، أو بقوله بنفسه: أنا صادق. يقول هذا دور، كيف يكون هو صادق؟ من قال؟ طيب، لأن إخباره عن كونه صادقا لا يفيد إلا بعد العلم بأنه صادق، هكذا الدور يكون. إخباره عن نفسه بأنه صادق لا يفيد أنه صادق إلا بعد العلم بأنه صادق، والعلم بأنه صادق لا يمكن إلا أن يقول هو، أو ماذا، أو يثبت بالنظر، هكذا. أو بقول معلم آخر، يأتي معلم آخر ويقول فيتسلسل إلى ما لا نهاية. طيب، نعم، قال: والمنكر لما مر معاند لا يسمع دعواه، كما أن السوفسطائي المنكر للحسيات أو الأوليات أو كليهما معاند غير مسموع كلامه. تمام، المنكر الذي ينكر بعد كل هذه الإثباتات، هذا معاند، وهذا المكابر، وهذا لا تسمع دعواه، لأنه أنكر شيئا ضروريا لا ينكره عاقل. كما أن السوفسطائي المنكر للحسيات، السوفسطائي يقول: لا لا لا، لا يوجد شيء موجود، هذا كله غير موجود، لا يوجد شيء موجود. أنت تعتقد أن هذا قلم يكون قلما، تعتقد أنه سكين يكون سكين، هكذا. بعضهم أنكر الحسيات، بعضهم أنكر الأوليات، يعني بعضهم أنكر الحسيات فقط، بعضهم أنكر الأوليات فقط، كقولنا الكل أعظم من الجزء، كقولنا لا أجل النقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يرتفع. منهم أنكر الأوليات فقط، لم ينكر الحسيات، منهم من أنكر الحسيات فقط، أو كليهما، منهم من أنكر الحسيات والأوليات. طيب، كما أن هذا السوفسطائي المنكر للحسيات أو الأوليات أو كليهما، هذا الفريق الثالث، معاند غير مسموع كلامه. طيب، السوف باليونانية العلم، وسطاء وإسطاء إسطاء بمعنى الغلط، اسم طائفة من الحكماء، منهم من قدح في الحسيات بأن حكم الحس، قالوا: هذا الحس نحن لا نثق به. طيب لماذا؟ قالوا: ثبت عندنا بعض الحسيات ليست حقيقية، ثبت فيها الغلط. كيف؟ قالوا: هؤلاء قدحوا في الحسيات بهذه الجزئيات، هذه كلها مغالطة، ليس صحيحا. قال: بأن حكم الحس قد يغلط كثيرا. كيف؟ الحس كيف يغلط؟ قالوا: إذ قد يرى الساكن متحركا، وبالعكس، الآن إنسان مريض ينظر إلى الشيء، عينه ليست صحيحة، ينظر إلى الشيء متحرك والشيء هو واقف، أو بالعكس، هو الشيء متحرك ويراه واقفا، كما ترى السفينة ساكنة وهي متحركة، والشط يعني الماء البحر متحركا نراه متحرك وهو ساكن إلى غير ذلك. إذن ما دام قد وقع في هذه الجزئيات خطأ، إذن الحس لا يعتمد عليه إلى غير ذلك. فحكمه في أي جزئي كان في معرض الغلط لا يكون مقبولا. إذن حكم الحسي في كل جزئي إذن هو في معرض الغلط، كل جزء الآن معرض إلى يكون غلطا، لأنه ثبت في بعض الأجزاء أنه غلط، الحس يغلط، نرى الشيء المتحرك واقف والواقف متحرك، إذن كل جزئي هو في معرض الغلط، معرض أن يكون غلطا، وهذا لا يكون مقبولا. المعرض للغلط لا يكون مقبولا. كيف نجيب؟ قال: والجواب أن البديهة تنفي احتمال الغلط في بعض المحسوسات. أنتم تكابرون أنفسكم. البديهة الإنسان حتى الطفل الصغير يقول بأن بعض المحسوسات صحيح وليس لا يكون فيه غلط. طيب، تنفي البديهة ماذا تنفي؟ احتمال الغلط في بعض المحسوسات. والغلط في بعض الصور لا ينافي الجزم المطابق في كثير منها. طيب، غلطكم في بقى يوجد غلط في بعض الجزئيات، لماذا تثبتون هذا الغلط في كل الجزئيات؟ الإثبات في البعض لا يقتضي أن نثبته في البعض الآخر. طيب، في كثير منها، كما في الحكم بأن الشمس مضيئة والنار محرقة إلى غير ذلك، فهل يمكن أن تنكروا أن الشمس مضيئة؟ هل تستطيعون أن تنكروا أن النار محرقة؟ أو غير ذلك، مثلا أن السماء فوقنا، أن الأرض تحتنا، هل تستطيعون أن تنكروا هذه الجزئيات المحسوسة؟ والله، لأنكم تقولون هو معرض للغلط، وكل ما كان في معرض الغلط لا يعتمد عليه ولا يؤبه به، هذه مكابرة. نقف إلى هنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.